ثم بين من صفة هؤلاء المنصورين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. من خذلهم من كان من أصحابهم من نفس الصف من نفس المنهج والعقيدة ومع ذلك يتخلى عنه ويخذلك. هؤلاء إذا كانوا أصحاب السنة وكانوا يعتقدون ما ورد في النص لا يبالي بمن خذله قل ولا من خالفهم، أي في من كان مخالفا لك على المنهج، منهجك شيء ومنهجه شيء. فهؤلاء المنصورون لا يتضرر لا بالموافق ولا بالمخالف. وقد اختلف أهل العلم في الطائفة المنصورة، فقال أحمد ويزيد بن هارون إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال ابن مبارك وابن مديني وأحمد بن إسحاق وأحمد بن سنان أنهم العرب. والصحيح والله أعلم أن الطائفة المنصورة عامة يدخل فيها الرجال والنساء في أي بلد كان وكان في أطراف الأرض، ما دام أنه عامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل فيها. طيب، هنا نكون قال باب ما جاء في السحر، نقف عند هذا الباب لأن السحر له كلام خاص مفصل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.